النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله. والسائل يسأل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى بن عمران قائما يصلي في قبره، بمعنى كيف يتفق هذا مع انقطاع العمل وهو قد رآه يصلي، لأن الصلاة عمل. والجواب عن هذا أن العمل الذي يؤجر عليه الإنسان يفعله تعبدا ينقطع من فعله هو بموته، فإذا فارقت الروح الجسد انقطع التكليف. قال الله عز وجل لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وحتى تفيد الغاية. فأنت مكلف أيها النبي الخاتم وأمتك معك أن تعبد الله حتى يأتيك الموت، فإذا انتهى جاء الموت حل الأجل انقطع التكليف. أما قيام موسى عليه السلام قائما في قبره يصلي فهذا ثابت، لكن قال العلماء قام يصلي تلذذا لا تعبدا، قام يصلي تلذذا لا تعبدا. وقالوا إن المرأة الشيء الذي يتلذذ به في حياته الدنيا تعبدا لله ربما يؤتاه صنيعة في قبره، والعلم عند الله. ويؤيد هذا أن الله عز وجل قال عن عباده الصالحين في سورة الأعراف وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فهذه العبارة الكلمة قالوها في الدنيا تعبدا وبها نجوا بعد رحمة الله، ويقولونها يوم الآخرة في الآخرة عند دخول الجنة يقولونها تلذذا، وإلا عند دخول الجنة لا تكليف ولا عمل ولا تعبد.